بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بكل الشوق بكل الشوق بكل الشوق بكل الشوق يا بإزهائنا أمم يهود يريدون إقامة دولة عالمية، الأمريكان يريدون إقامة دولة عالمية، من أمة؟ الفاتيكان يحرص على إقامة الدولة العالمية. مثل الإقامة نحن أحق، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، هذا هو المطلوب، هذا الذي يجب علينا أن نسعى إليه جميعا، والكل على ثغر من ثغور الإسلام يحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. أتقدم بالشكر لشيخنا فضيلة الدكتور سعيد بن عبد العظيم وفضيلة شيخنا المبارك خالد صقر الذي تكبد المشاق وشرفنا من أرض القاهرة الجديدة إلى الإسكندرية، وكذلك فضيلة الشيخ حسني المصري، كما أشكر أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي الذي بذل جهودا طيبة ومباركة، وإخواننا أهل موقع أنا السلفي على حسن استقبالهم وحفاوتهم وإكرامهم لنا وتهيئة هذا اللقاء حتى يتم بوجه ننتفع به جميعا بفضل الله تعالى. وأنا أستغل هذا اللقاء وأدعو الله تبارك وتعالى بفضيلة شيخنا الدكتور محمد بن إسماعيل المقدر وفضيلة شيخنا الدكتور أحمد بن فريد وكل علمائنا كشيخنا الحويني وشيخنا العدوي وابن حسان وابن يعقوب والمركبي وابن شاكر وابن بدوي وابن بالي وسائر علماء أهل السنة والجماعة، أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارهم على طاعته وأن ينفع الأمة بهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فلهذا نجد الحرب على البيت المسلم، وينصب هذا القتال وتنصب هذه الحرب على الشق الرئيسي في البيت، على المرأة، كما قال القائل أيتها المرأة أنت نصف الأمة ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. نجد الحرب عليها في حجابها في نقابها في عفتها وطهارتها في مكانتها في البيت ودورها ووظيفتها، حرب تستهدف أن تخرج بالمرأة عن دورها. الزواج آية، آية فعلا. إننا نرى الرجل من أقصى المغرب إذا دخل بامرأة من أقصى المشرق، اللغة مختلفة، البيئة مختلفة، الثقافة مختلفة، لكن بمجرد أن يعقد عليها ويدخل بها تصبح كروحه، بل هو على أتم الاستعداد أن يفديها بحياته، بل ويرى أن الموت في سبيل صيانتها شهادة. وكما قال الأول إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام. تأمل جيدا، الوشيجة أيها الإخوة هي التي عملها النبي وأنشاها حينما دخل إلى المدينة، جاء بقوم مشردين يمنة ويسرى، الخطر يحيط بهم عن شمال ويمين، ومع ذلك جمعهم ورفع لهم منارا به ركيزتين عظيمتين أوصي نفسي اليوم بها وإياكم، علاقة بين العبد وربه وعلاقة بين العبد وأخيه. خذ العفو مني تستمدي قوتي، ولا تنطقي في صورتي حين أغضب. إني رأيت الحب في الصد والأبى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. إن في ذلك تذكرة لأولي الألباب، تذكرة بمقام التوحيد ابتداء. فربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أما العبد فإنه يحتاج إلى الصاحبة ويحتاج إلى الولد، فيتعلم من ذلك درس التوحيد، ويتعلم من ذلك درس الفرار إلى الله تبارك وتعالى. ابدأ حياتك من أول ليلة على طاعة الله، واعلم أن سعادتك إنما تكون في طاعة الله. اجعل قصدك بعد عبودية الله جل وعلا في سنة النكاح أن تخرج ذرية مسلمة تنصر دين الله. نحن نريد قادة للأمة، نريد مجددون للإسلام، نريد رجال يحملون هم هذا الدين. إذا عاهد الزوج زوجته منذ أول ليلة أن تكون الذرية كلها في طاعة الله، جاءوا بالعجائب وجاءت المعجزات بإذن الله. التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الحضور الكرام، أسعدتم أوقاتا وطابت أيامكم ولياليكم، وبورك لكم في علمكم وعملكم، وبورك لكم في صحتكم وأولادكم، وبورك لكم في بناتكم، وبورك لكم في كل عمل تعملونه. الحقيقة أنني تعرفت على أخي وحبيبي فضيلة الشيخ، وحبيبكم جميعا طبعا، وحبيب المسلمين جميعا، فضيلة الشيخ مسعد أنور في قناة الرحمة، ووجدت أنه من أشد المتحمسين لمحاربة البدع كما تعلمون، وله في ذلك برامج كثيرة في الرحمة وغيرها من الفضائيات، وأنتم تعلمون هذا. وكان من دواعي سعادتي أنني كتبت لفضيلته، كان في شهر رمضان عنده في ظلال العرش، وكتبت له كلمات ولكن لم يقدر أن تزع، وأنا هفاجئ لولادي بقراءة هذه الكلمات. إيه رأيك بقى؟ ما أعرفش والله ولا خدها قبل كده. في ظلال العرش ترتاح القلوب، في ظلال العرش تفريج الكروب، في ظلال العرش نحيا بالتقى، تستفيق النفس من كل العيوب، في ظلال العرش هذا ديننا، شرع رب غافر كل الذنوب. يا إله الكون هذا حالنا، كلنا يا ربنا وامحو الخطوب، جاء بالأنوار شيخ فاضل مسعد يدعو النهى دوما تتوب. يلا يلا توكل على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، والله الذي لا إله غيره ما جئت متكلما، إنما جئت مهنئا ومشاركا لإخوانه في يوم فرح وسرور، ومتعلما من مشايخنا ومن إخواننا من الدعاة إلى الله، أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وإياهم فيما يحب ويرضى، وأن يستخدمنا ولا يستبدل بنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم الله عز وجل علينا كثيرة نعجز عن إحصائها وعدها، فما من لحظة تمر إلا ويأتينا فيها من ربنا الغني الكريم الوهاب الجواد نعم لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ذهب أحدهم إلى يونس ابن عبيد وقال: أشكو من الفقر وضيق ذات اليد. فقال له يونس: أتبيع لي عينيك بمائة ألف؟ قال: لا. قال: فهل تبيع رجليك بمائة ألف؟ قال: لا. قال: فهل تبيع يديك بمائة ألف؟ قال: لا. قال: أراك تملك مئين من الألوف فكيف تشكو الفقر يا رجل؟ كل واحد فينا عبارة عن ملايين متركبة في بعضها، نعم نعجز عن إحصائها، صحة في بدن، أمن في وطن، لسان، عينان، شفتان، قلب سليم يضخ الدم، دماء لا تحتاج إلى تغييرها بين الحين والحين بمئات وألوف، كلى تنظف البدن 36 مرة يوميا بالمجان، كل عضو في أعضائك أغلى من مئات الملايين، وزيارة واحدة إلى أقرب مستشفى من بيتك تجعلك تخرج وأنت من الحامدين الشاكرين لو كان في القلب إسلام وإيمان. من جملة نعم الله علينا نعمة الزواج. الزواج نعمة عظيمة جدا وآية كبيرة وضخمة من آيات الله عز وجل التي امتن بها على بني آدم. قال جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج نعمة عظيمة، أي رجل يزعم أنه يستطيع أن يحيا بلا زوجة أقول له: إنك واهم، ستحيا وأنت منغص في كبد. وأي امرأة تقول: يعني اللي اتجوزت خدت إيه؟ اللي خدته القرعة تخدم مش شعر، أقول لها: أنت غافلة، المرأة بلا رجل تعسة بائسة. حتى أن العجائز عندنا يقولن: ظل راجل ولا ظل حيط. الزواج نعمة، مساكين هؤلاء الذين لم يتزوجوا بعد، مساكين، وربنا يصبر اللي اتجوزوا. اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم حصن بنات المسلمين، اللهم صنع عفاف بنات المسلمين، اللهم أعن شباب المسلمين على العفاف، اللهم آمين. الزواج آية، آية فعلا. إننا نرى الرجل من أقصى المغرب إذا دخل بامرأة من أقصى المشرق، اللغة مختلفة، البيئة مختلفة، الثقافة مختلفة، لكن بمجرد أن يعقد عليها ويدخل بها تصبح كروحه، بل هو على أتم الاستعداد أن يفديها بحياته، بل ويرى أن الموت في سبيل صيانتها شهادة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل دون عرضه فهو شهيد. يشعر فعلا بحب لها في قلبه، وإن غاب هو عنها ساعة أو ساعات نرى الكآبة قد عششت على وجهها، نرى القلق والهم قد خيم في قلبها. زوجها غاب يوم، اتأخر ساعتين عن ميعاد الرجوع إلى البيت. من الذي خلق هذا الحب وأوجد هذه المودة في قلب الزوجين؟ إنه الله، أوليس هذا من آيات الله؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كلمة سكن، سكن يشع منها معنى الراحة، الأنس، الطمأنينة، الهدوء. سكن زوجك، سكنك زوجك، سكنك. والمرأة الصالحة هي التي ينظر إليها زوجها فيسكن، يفرح، يطمئن، يرضى، يسعد. كنز من كنوز الدنيا. من هي المرأة الصالحة؟ قال رسولنا: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته، يعني في نفسها وولده وماله. أمر عجب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الحديث: المرأة الصالحة هي الصوامة القوامة التي تحفظ القرآن. ولا شك أن المرأة التي تتوافر فيها هذه الصفات صالحة، لكنه أراد شيئا آخر. ما فائدة امرأة تقيم الليالي وتصوم الأيام وتملك بين فكيها منشار تسوم به زوجها سوء العذاب؟ والله ليس صالح. ما فائدة أخ يحفظ البخاري ومسلم ويحفظ القرآن ويهز المنابر ويدغدغ المشاعر لكنه بذيء، فظ، غليظ، عاق لأبويه، مؤذ لجيرانه، قاطع لرحمه؟ أولم تقف ولو برهة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون يا شيخنا دينه وخلقه. المفروض اللي عنده دين يبقى عنده أخلاق، لكن هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص ولأهمية الخاص. كثيرون كما قال شيخنا الشيخ خالد أخذوا من الالتزام السمت الظاهر، وفرطوا كثيرا وضيعوا كثيرا. أسأل الله أن يتوب علي وعليهم وأن يسترني وإياهم. الزواج نعمة. المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها زوجها سرت. يا ترى حضرتك كل ما بتنظر في وجه الزوجة بتنبسط، بتصر؟ تبقى راجع من الشغل عامل مشكلة مع المدير، ومتخانق مع زميلك، ومتعلق على سفنسة الترام كما تقولون هنا، الترام متعلق على السفنسة، عارف السفنسة؟ بمجرد ما تخش البيت وزوجتك تقابلك بابتسامة جميلة وقد هيأت البيت وهيأت نفسها واستقبلتك بشوق وحب تنسى كل المشاكل. الكلام ده عندك يا عم الحاج؟ إذا نظر إليها سرت. مش معقول كلما نظر إليها أصابته الغموم والهموم، تستقبله على باب البيت بالصراخ والعويل، أول ما يخبط إلحق عيالك، الواد ضرب أخته، ابنة زوغ من المدرسة، الشهادة فيها كحكة. سيبيني أخذ نفس شوية، سيبيني أخذ نفسي. المرأة الصالحة تعرف مع زوجها إمتى، وقبل ما يجي بساعة تتهيأ لاستقباله، فإذا طرق بابها استقبلته بالابتسام والدعاء وبأحلى الكلام. هذه امرأة صالحة. الزواج نعمة يا عباد الله، كل من تزوج يجب عليه أن يشكر الله جل جلاله. رب العالمين قسم بني آدم إلى فريقين، إلى فريق شاكر وفريق كافر، فمن أي الصنفين أنت؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل خلقنا لنشكر، والشكر من أجل العبادات. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله جل جلاله وعد بالمزيد مع الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله وصى الإنسان بعدما عقل الإنسان بالشكر، أول ما تعقل أشكر. ووصينا الإنسان بوالديه إلى أن قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشكر يا عباد الله أصبح من العبادات المهجورة. تدري لماذا لا يشكر الناس ربهم حق الشكر؟ لأن الكل يتطلع إلى المفقود ولا يشكر على الموجود. الكل بينظر للي في يد غيره ولا ينظر للنعم التي في يده. إذا أردت أن تكون من الشاكرين فلا بد أولا أن تعرف النعم. إحنا عايشين غرقى في نعم لن نلتفت إليها مرة. بالله عليكم، حد في المسجد النهاردة شكر ربنا على نعمة الشمس، على نعمة الليل، على نعمة القمر، على نعمة الأبناء؟ لابد أن نعرف النعم أولا، ثم ننسب الفضل في النعم لله. وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله، ثم نثني على الله بالثناء العام والخاص. الله كريم، الله جواد، الله معطي، الله وهاب. ثم نحدث بنعمة ربنا علينا: وأما بنعمة ربك فحدث. وأخيرا، وأخيرا، الشكر عمل. عليكم السلام وبركاته. ينفع الكلام يا عمر يدخلني عليك كده؟ ما تتكلم. السلام عليكم. جزاك الله خير. تفضل يا مولانا. صلى على المصطفى. كيف يشكر العبد ربه؟ كيف يشكر العبد ربه؟ واحد، بمعرفة النعمة. اثنين، بنسب الفضل في النعمة لله. قل إن الفضل بيد الله. إياك أن تكون كقارون، إياك أن تكون كقارون. أنا رجل عصامي بدراعي، أنا اللي عملت نفسي بنفسي بعرقي. لا، وما توفيقي إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا فنسب كل النصر لله، قال: ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أدب، أدب. ثم تثني على الله بالثناء العام: الله جواد، الله كريم، الله وهاب، صاحب النعمة هو الله، صاحب الفضل هو الله. ثم تثني على الله بالثناء الخاص فتحدث بنعمة الله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. الله يحب أن يرى آثار نعمه على عبده. مديك ما شاء الله مليون جنيه بتاكل فول نبت وبصارة ليه؟ يقولك زهد. طب ازهد انت، العيال مش عايزة تزهد. الزهد ان تملك ثم تترك، ليست الزهادة بخشن الثياب ولا الطعام، انما ان تكون ثقتك بما في يد الله اعظم من ثقتك بما في يدك انت. سبحان الله. ثم الشكر عمل، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. تقول واحد اشكر ربنا، يقول لك شاكرينه وحمدينه من قبل ما نعرفك، اهو الف حمد وشكر. انت بتبوس ايد نفسك، انت بكاش. الشكر عمل، اداك فلوس يبقى اشكر ربنا على نعمة المال باخراج الصدقات، الزكاة دي مفروغ منها، هذه فريضة ركن. ادك علم، انفق من العلم، تحرك لله عز وجل، هذا شكر على نعمة العلم. ادك قوة اعن بها ضعيفا، اخذ بها ملهوفا، يبقى شكرت. ادك منصب لا تنتفش وتنتفخ به على العباد، بل كن من خلاله في خدمة المسلمين، يبقى أنت شاكر. شاكر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشاكرين. كل واحد ربنا رزقه بزوجة فقد أكرمه بنعمة عظيمة. اشكروا الله على زوجاتكم. حاج عايز يشكر؟ كل الرجالة متكدرة يا جدع. بقول لك قول الحمد لله. الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لأخي عمر، وأن يبارك لشيخنا الشيخ الحنبلي، وأن يهب عمر الذرية الطيبة الصالحة، وأن يجعلها قرة عين له ولأبويه ولزوجه وللمسلمين في الدنيا والآخرة، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. و سمحوني عن أي كلام قاله حبيبي الأستاذ محمد، يعني يقول هذا الكلام من حبه لي، وانت عارف دايما المحب ساعات يعني بيشوف أشياء كده ملهاش أصل في الواقع. فأنا أسأل الله أن يتوب علي وعليكم ويغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. وجزا الله خيرا أخي وحبيبي وشيخي فضيلة الأستاذ الشيخ مسعد أنور على هذه الكلمات الجميلة الرقيقة التي خرجت من قلبه. والشكر موصول أيضا لأستاذنا فضيلة الشيخ الجليل عبد الله بن عبد العزيز الذي شرفنا الآن. الشكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ الجليل الأستاذ الشيخ والأخ الحبيب محمد الصاوي الذي شرفنا. والشكر موصول لكم جميعا. صلى سيدنا عمر بن الخطاب الفجر بالمسلمين، ثم التفت خلفه فقال أين معاذ بن جبل؟ فقال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فقال والله يا معاذ لقد أرقت في ليلتي وتذكرتك، فأخذت أتقلب في فراشي حبا فيك وشوقا إليك. فوقف وتعانقا وتباكيا، فوقف المسلمون وتعانقوا وتباكوا، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. كلمة الآن لأخي عمر وللحضور جميعا ولفضيلة الشيخ أبي بكر يلقيها علينا الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول لأخي الحبيب كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. جئت الليلة أشارك بقصيدة. طبعا يا إخواني تعرفون أن الشيخ أبو بكر الحنبلي وعمر من المنصورة، وسبق أن حذرت عمر وقلت له احذر من هوى الأسكندرية وإياك يا عمر تعملها، وقلت له يا شيخ مسعد من لم يتزوج من الأسكندرية فماذا اقطع من الزواج. فجاءني بشحمه ولحمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها زيجة مباركة. طيب لا بأس إن شاء الله، أنا اسكندراني ولا أخاف الحمد لله. أهدي 3 زهرات لأخي العريس وزوجه العروس. الزهرة الأولى: اعلموا أن السعادة لا تكون في بيوتكم إلا بطاعة الله. والله يا إخواني زرنا الأثرياء والأغنياء، ورأينا الفنانين ورأينا المطربين، وجلسنا مع الرياضيين، كلهم يقولون ما ذقنا السعادة إلا في طاعة الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا سعادة إلا في طاعة الله جل وعلا. تاجر هنا يا إخواني عندنا في الأسكندرية على البحر بنى قصرا كبيرا، عمارة من 15 طابق، والله يوم من الأيام جاءني يبكي بكاء شديد يقول الحقني لأني أشعر أني سأغادر هذه الدنيا. طيب ما المشكلة؟ الحمد لله عندك المال وعندك الأولاد. قال لا أتمتع بهذا كله، لما أعد أستلذ بحياتي، حتى أطفال الصغار أصبحت أنظر في وجوههم فما أجد السعادة ولا الراحة. قلت له الآن اركع ركعتين لله وأعلنها توبة لله من كل شيء. قال عمارتي بنيتها من الرشاوي والحرام، وبيتي أثثته من الحرام، وحياتي كلها قمار وسهر. إذن ابدأ حياتك من أول ليلة على طاعة الله، واعلم أن سعادتك إنما تكون في طاعة الله. الوردة الثانية والزهرة الثانية: اجعل قصدك بعد عبودية الله جل وعلا في سنة النكاح أن تخرج ذرية مسلمة تنصر دين الله. يا أخواني عندنا دكاترة كثير ومهندسون كثير، وعندنا معلمون كثر، وعندنا شعراء وفصحاء وبلغاء. نحن نريد قادة للأمة، نريد مجددون للإسلام، نريد رجال يحملون هم هذا الدين. إذا عاهد الزوج زوجته منذ أول ليلة أن تكون الذرية كلها في طاعة الله جاءوا بالعجائب وجاءت المعجزات بإذن الله. في عهد الإمام مالك رجل اسمه إسماعيل تزوج امرأة اسمها فاطمة، واتفقوا من أول ليلة إذا رزقوا بأولاد أن يكون هذا الولد في نصرة دين الله جل وعلا. بعد 4 أشهر توفي إسماعيل، وأصبحت فاطمة تنتظر متى تضع هذا المولود. بعد 9 أشهر خرج ولد صغير سمته محمد، لكن للأسف كان أعمى لا يبصر. بدأت الأم تبكي: يا رب بيني وبين زوجي عهد، أريد ابني أن يبصر، أريد أن أحفظه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنتان كاملتان من الدعاء والبكاء والإخبات والتضرع حتى رأت سيدنا إبراهيم في المنام عليه الصلاة والسلام، وإذا هو يقول: أبشري يا أمة الله، فقد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك لله جل وعلا. قامت من النوم وإذا ابنها مفتح العينين، ودفعته إلى حلقات أهل العلم يحفظ القرآن والسنة ويتعلم، حتى أصبح أعلم أهل الأرض بسنة النبي، إنه محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. هذه هي التربية. عندما تكون النوايا صادقة ومخلصة يا إخواني يأتي الأب والأم بذرية صادقة مؤمنة. في طنطا طفل صغير اسمه أويس، وسبق رويت القصة، في السنة الثالثة الابتدائية الأبلة تقول له في الصباح: سلم يا حبيبي. أويس رجع يديه ورا ظهره وقال: يا أبلة إني لا أصافح النساء. قالت: يعني نكتة كل يوم تسلم علي واليوم لا تصافحني؟ أكيد أحد علمك هذا المقلب. سألت فلم تستدل على أحد، اتصلت على هاتف المنزل: السلام عليكم، من معي؟ أنا أم أويس، أنا معلمة أويس، النهاردة بقول له سلم يا حبيبي. رجع يده ورا ظهري وقال: يا أبلة إني لا أصافح النساء. أنت علمتي هذا الكلام؟ قالت: لا. الذي قال هذه الكلمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قالت طيب ويس طفل صغير كيف تعلم ذلك؟ قالت بفضل الله أنا ووالد ويس علمناه 300 من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهرة الثالثة والأخيرة، علق قلبك وقلب زوجتك بالجنة. دع العفش والأثاث والسفرة والأنتريه والسيارة والمسكن، دع هذا كله، هذا حطام. علق قلبك بالجنة، علق قلبك بالآخرة، بالأنهار، بالرياض، بالثمار. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هل سألت نفسك هل أنت من السابقين أنت وزوجتك أم لا؟ اجعل نفسك من المسابقين إلى الجنة. والله يا إخواني يوم 28 رمضان الماضي عندنا في العجمي انفجرت اسطوانة غاز كبيرة جدا في محل تأجير السيارات بجوار محل عباءات. كانت للتو امرأة خرجت من صلاة التراويح، دخلت عند صاحب محل العباءات، لو سمحت فصل لي خمارا جديدا للعيد يا ستي، أنا لا يوجد عندي وقت والعيد بعد يومين أو ثلاثة. قالت والله لن أخرج حتى تفصل لي خمار يا ستي. قالت والله لن أخرج. قال طيب انتظري مع هذه العاملة، تنزل بك إلى البدروم تأخذ المقاسات. بعد 10 دقائق نزلت مع العاملة تحت وانفجرت اسطوانة الغاز. والله يا إخواني أقسم بالله أخرجناها من تحت الجدار، لم يظهر منها أظفر، لم يظهر منها شيء بحجابها وجلبابها وعباءتها وخمارها ونقابها، وأسلمت روحها لله جل وعلا وهي بين أيدينا. كانت تسابق تريد أن يأتي العيد بخمار جديد وعباءة جديدة ونقاب جديد وطهر وعفاف. هؤلاء هم المسابقون الذين يكون لهم ميزان عند الله جل وعلا ويكون لهم ثقل في الآخرة. لا تقل أولادي مدارسهم شهاداتهم. الشيخ مسعد يقول الناس الآن همهم أن يكون الأولاد عندهم وعندهم، لكن أين العلم أين الدين؟ لا تحزن، أولادك إن كانوا من أهل الإيمان يتبعونك إلى الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن أولادك يلحقونك بإذن الله في الجنة إن كانوا من أهل الإيمان. هذه 3 زهرات أحببت أن أوجهها إلى أخي العريس ولكل رجل مسلم ولكل أسرة مسلمة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الإسكندرية طبعا بلدي، ولازم نتعصب يا إخواني لبلدنا، يعني لا يغركم أنه عمر جاء إلى هنا، جزا الله خير، هذا من حبه لنا وحبنا أيضا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره، لكن بلدنا لا تزال وستزال بإذن الله وتظل بإذن الله سبحانه وتعالى منارة علم ومنارة دعوة ومنارة تقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. في حب الإسكندرية والثناء على هذه الجموع الجميلة الغفيرة التي جاءت تحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتبت أبيات جميلة لعلكم يعني تحتفظونها أو تنقشونها على صدوركم، فاسمعوا مني. لا تسأليني فما بالقلب أسرار، لا تسأليني فما بالقلب أسرار، لا تسألي ريشة الخضراء يا دار، لا تعجبي فأنا ما زلت في صغر لم ترتقي قامتي في العلم أشبار، لا تعجبي واسأل التاريخ يخبرك ماذا تسطر أقلام وأخبار. يا شاطئ اسكندر الرومان، يا شاطئ اسكندر الرومان، كيف غدت لك الحياة وهل ما زلت تحتار؟ يا قلعة في زوايا البحر قابعة في كل ناحية ذكرى وآثار، هذه الرواية يا أرضي سأكتبها فيك الشهود عليها للأولى سار. يا اسكندرية يا داري بك انطلقت خير الرجال، فما كلوا وما حاروا طارت مواكبهم بالوحي داعية وفي الجوانب إخلاص وإصرار شموس دين وتوحيد لمن جهلوا وفي ظلام الدجى وفي ظلام الدجى للناس أقمار عزائم مدها الرحمن يا بلدي فأصبحوا مثلا تحذوه أحرار هل تذكري كيف كنت قبل صحوتهم هل تذكري كيف كان الإثم والعار هل تذكري فرقة الأحزاب في من قدم هل تذكري فرقة الأحزاب من قدم وكيف كان حجاب الغيد يا دار وكيف كانت شوارعنا بلا قيم وصورة الدين عند الناس آصار حتى أضاءت سماك ثلة نذرت أن ترفع الحق هم للحق أنصار واستبشر الكون يا أرضي بمقدمهم وأينعت في حنايا الروض نوار وصرت يا بلدتي مشهورة بهم وصرت شعلة علم نورها نار والتم شن رجال الدين في فرح وأينعت في حنايا الروض نوار سلي مسجد الفتح يا أرضي سلي مسجد الفتح يا أرضي وكم خشعت فيه الجموع وكم قد قيل أذكار سلي إخاء وإيمانا وقد غرس بدعوة القوم والآثار أنوار يا صحوة بارك الرحمن رحلتها سيري فإنا نرى للسير آثار يا اسكندرية يا داري ويا أملي صوني مسيرتهم فالله يختار يا دعوة السنة الغراء يا دعوة السنة الغراء لا تهني وامضي سيرعاك رغم الشوك قهار يا اسكندرية يا داري ويا أملي لا أوحش الله منك القوم يا دار وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. جزى الله خيرا أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد الصاوي الحبيب الذي أمتعنا بهذه الكلمات وأمتعنا بهذه القصيدة الرائعة. إخوتي الأحبة، ألم أقل لكم في بداية هذه الجلسة المباركة أننا بين أعلام أمتنا الأخيار وعلمائنا الأجلاء الأبرار الذين ملأوا الدنيا بالعلم والإيمان والإخلاص والأنوار فامتلأت قلوب الناس وعقولهم وبيوتهم ومكتباتهم بما صح عنهم من عظيم الأخبار وجليل الآثار فاستحقوا عن جدارة أن يكونوا مشاعل على طريق الهداية كالنجوم والأقمار. والله إنني لأرى نورا في هذه الليلة وأرى نورا في مسجد الإسراء الكبير بمدينة الرمل وأرى نورا في عرسك وليلة زواجك يا أخي عمر على ابنة الأصول وابنة منطقة الرمل ابنة الحاج إبراهيم جمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيها وأن يبارك له في أبنائه وبناته أجمعين. ألم أقل لكم كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان. هؤلاء هم علماؤنا. والله يا جماعة أشهد الله أننا في مجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. إيه رأيكم في هذا النور كده بقى ولا نروح نتفرج على فيلم فيه كل معاصي وفيه كل قلة أدب من هؤلاء الذين لا يعلمون الناس إلا قلة الأدب؟ ما رأيكم في هذا الأدب الجم وفي هذا العلم العظيم وفي هذه المتعة متعة كبيرة، ونحن نستمع إلى علمائنا الأفاضل الأجلاء، شيخ محمد الصاوي حبيبي الغالي، معروف برقة قلبه ورقة قلب أهل اسكندرية معروفة طبعا، وطبعا هو يشرفنا دائما في القنوات الفضائية بأسلوبه هذا الجميل، وبصوته هذا الرائع، وبحسه هذا المرهف، ومحاضراته التي كتب الله سبحانه وتعالى لها الانتشار في كل مكان. وهذا داعية آخر من هؤلاء العلماء الأجلاء الذين يمتعوننا دائما بعلمهم الغزير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به دائما. هذا وجه آخر جميل من وجوه العلماء الأجلاء، إنه أخي وأستاذي وحبيبي فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، نفع الله به الإسلام وأهله، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنه لا يسعني في صدر كلمتي أن أفتتح بما رواه ابن النجار بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: العلماء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة. وهذا حري أن يكون كذلك، فإن لم يكن فأين يكون؟ العلماء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة. ففرحنا طاعة، وفرحنا عبادة. الفرح فرحان: فرح بطاعة الرحمن، وفرح في طاعة الشيطان. قال ربنا الرحمن في الأول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وقال في الآخر: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهذا ما أشار إليه هذا الأخ الكريم الذي قال فيما ليس فيه، أسأل الله أن يغفر لي وله. لما قال: هنا مجلس تحفه ملائكة وترشاه رحمة وتنزل سكينة ونذكر في الملأ الأعلى، هناك قلة أدب، هناك غضب ولعنات، إلى آخر هذه الأمثلة والتشبيهات. لكن هو السؤال الذي سأدور في فلكه في هذه الكلمات. إخواني الأفاضل من شيوخنا الكرام حرصوا على مجيء وبذل هذه الكلمات النافعات وهذه الوصايا والتوصيات. لماذا؟ ما هي الغاية من هذه الكلمات؟ الغاية أن تنصلح بيوتنا، الغاية هي أن تتحسن أحوالنا، الغاية هي أن نطبق الإسلام عمليا، أن نرى واقعا عمليا للإسلام. ولن أبعد ولن يعني أبتعد كثيرا، إنما أود أن أقول بمرارة على ما نرى من علامات كثيرة من السمت والدل الذي نراه في كثير من شبابنا وكثير من فتياتنا وكثير من الرجال وكثير من النساء، إلا أنه لازلنا نرى في بيوتات المسلمين عور ومشاكل وانقسامات، ولازلنا نحن لم نعطي النموذج الكامل أو القريب للمجتمع المسلم، لا زال فينا نحن قصور، لا زال فينا نحن غلو أو جفاء، لا زلنا نحن في تفريط، لا زلنا لم نستطع أن نترجم الأخلاق الإسلامية عمليا إلا من رحم الله. لذلك أنا أذكر أخي عمر في هذه الليلة، وأذكر إخواني جميعا، لعلنا نبدأ من هذه الليلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين، ذكره البخاري في موضعين اثنين، الأول في كتاب الشروط والثاني في كتاب النكاح، وذكره مسلم في كتاب النكاح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يا ليتنا نحفظ هذا. طيب ممكن نتأمل المشهد الجميل بتاع الشيخ اللي زي الوحش ده، أخي الحبيب أنا أشهدكم أني أحبه في الله. مرحبا بفضيلة الشيخ سمير مصطفى. خلاص تعرفتوا على الشيخ؟ نكمل. طيب أرجو من إخواني أن يراجعوا أنفسهم من هذه الليلة من هذا الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. في هذا الحديث حث على الوفاء بالشروط عامة، وعلى الوفاء بشروط النكاح خاصة. في الحث على الوفاء بالشروط عامة وبشروط النكاح خاصة. هذه المرأة التي ستتزوجها الليلة واستحللت فرجها لها عليك حقوق، وهذا الرجل الذي أنت ستتمتعين به وبماله له عليك حقوق. وإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أي أحق الشروط بالوفاء هذه الشروط. أنا لما تتصل علي الأخوات إن الزوج متزوج علي، أقول لا مشاح ولا إشكال. تقول لكنه لا يعدل، تقول لكنه لا ينفق على أبنائي، تقول لكنه لا يستطيع أن يربي أبنائه. أين حق الشروط في النكاح؟ لما الزوج يتصل ويخبرني أن امرأته تخرج بدون إذنه، تترفع عليه، تقع في النشوز وإن كانت عالمة، أين هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحق الشروط، أي هذا أولى الشروط. ومن المعلوم كما قال الخطابي رحمه الله أن شروط النكاح مختلف فيها، حاصلها على ثلاثة أنواع. الأول ما كان فيه مقتضيات النكاح ومقاصده، وهو ما يجب الوفاء به اتفاقا. الثاني ما لم يكن فيه مقتضيات النكاح ولا مقاصده، وهو ما لا يجب الوفاء به اتفاقا. الثالث مختلف فيه. ببساطة شديدة، الأول ما كان فيه مقاصد النكاح وما يقتضيه النكاح من العشرة بالمعروف والكسوة والنفقة والقسمة والعدل والإذن لها بما فيه صلاح دينها، والإذن لها بما فيه صلاح أهلها، وألا تخرج إلا بإذنه، وألا تفعل ما فيه طاعة من النوافل إلا بإذنه، وألا وألا إلى آخر ذلك ما فيه الوجوب اتفاقا. أما الذي ليس فيه مقتضيات النكاح ومقاصد النكاح وهو ما لا يجب اتفاقا، كأن تشترط ألا يمسها. وأما ما فيه خلاف كأمر الاشتراط بعدم الزوجية، والصواب فيه كما قال أحمد وغيره شرط الله أولى، وبالتالي لا ينبغي أن يكون كذلك. أنا أعود إلى الشرط الأول كما قال الشافعي، وقال يحمل الحديث على ذلك اللي هو إيه؟ العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف، وحتى تكون العشرة بالمعروف سألخص ذلك في هذه النقاط سريعا. ألف، واحد، اسمعي وصية هذا الرجل الصالح التي جاءت عن أبي بشر قال لابنته معلما لها في ليلة زواجها: هكذا علمت أمك، خذ العفو مني تستمدي قوتي، ولا تنطقي في صورتي حين أغضب، إني رأيت الحب في الصد والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. أقول كمان اللي هيحفظ هياخد جايزة. اسمع: خذ العفو مني تستمدي قوتي، ولا تنطقي في صورتي حين أغضب، إني رأيت الحب في الصد والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. لا يليق بالمرأة المسلمة أن تنادد الزوج، أن تناطح الزوج. 90% من مشاكل الرجالة تصوروا هي إيه؟ إن صوتها عالي. تخيل. طب اسمعي وانت احفظ عشان ترجع تقولها الكلام ده: خذي العفو مني تستمدي قوتي، ولا تنطقي في صورتي حين أغضب. لما أكون غضبان وبقول كلام اسمعي وقولي حاضر، انت الآمر انت الهمام. إني رأيت الحب في الصد والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. حد حفظه؟ خذ العفو مني تستمدي قوتي، عايز جاي الشيخ. الله يبارك فيك يا رب. أما النقطة الثانية التي أوصي بها الأخ الكريم عمر وغيره، اعلم أخي الحبيب أن صلاح الزواج يكون بصلاح حالك مع ربك قبل أن يكون بصلاح لسانك مع زوجك. فكلنا نحسن الكلام، وكلنا إلا من رحم الله نسيء الفعال. فابدأوا بأنفسكم رحمكم الله. فإن رأت منك زوجك، رأت منك قياما وصياما وأدبا وخلقا وطاعة، استقامت. ليس معنى ذلك أنك معصوم، لا، لكنك ليس من ديدنك الخطأ، الضرب، التقبيح، التجريح، الشتم، سوء الخلق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا أردت الصلاح في امرأتك فابدأ بنفسك، فابدأ بنفسك، فابدأ بنفسك. هذه وصية للزوج. أما الوصية لعمومنا جميعا فهي: أحبتي في الله، نحن في زمان الغربة والفتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. هؤلاء الذين يتمسكون إذا فسد الناس. المطلوب مننا أننا نسأل هذا السؤال لأنفسنا، ونشدتكم الله أن كل واحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا قدمت لهذا الدين؟ كم سنة أقيمت على يدك؟ وكم بدعة دحضت بيدك؟ كم رجل هداه الله على يديك؟ كم مسجد فتحه الله بك؟ السؤال اللي كل ليلة لما تيجي تنام اسأل نفسك السؤال ده: ماذا قدمت لهذا الدين؟ فإن كنت قدمت لنفسك دنيا فهذا والله من الخسران. وصدق الشاعر عندما قال: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفانى. غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا. فإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. ماذا قدمت لهذا الدين؟ احفظوا هذا الحديث، أعود إليه حتى أختم كلمتي لأفسح الوقت لمن هم أفضل مني. أحق الشروط بالوفاء، أحق الشروط بالقيام، أحق الشروط بالقضاء ما استحللتم به الفروج. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا لعلمه أن صلاح الأمة والمجتمع بصلاح الأسرة بقيام الزوجين بحقوق هذا النكاح. ولذلك نظم العلماء فيها أحكاما وضوابط، زي ما الإمام القحطاني بيقول: حد النكاح من الحرائر أربع، فاطلب بذات الدين والإحصان. لا تنكحن محدة في عدة، فنكاحها وزناؤها شبهان. عدد النساء على ذوات أربع، لكن يضم جميعها شكلان. عدد النساء على أشكال أربعة. شو بيكلم في متن لكن بيشرح فقه. لكن يضم جميعها شكلان: وبدأ يعدد، أنا لا أريد أن أطيل في الكلام، إنما أريد أن أبين أننا في مقام تطبيق عملي للإسلام. أرجوكم حولوا الإسلام من نظر إلى عمل. نريد بيوتات تطبق شرع رب الأرض والسماوات. أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أخي عمر، وأن يبارك في زوجي، وأن يبارك لهما في ليلتهما. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير دائما. اللهم صب عليهم الخير صبا، وسع لهما في أفهامهما وفي أرزاقهما. اللهم احفظهما بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في والده الشيخ الجليل والحبيب إلى قلوبنا أجمعين، وبارك في مسعى هؤلاء الأفاضل، اجعل يا رب ممشاهم ومسعاهم في الخير دائما. اللهم آمين آمين. اللهم بارك في أهل الأسكندرية جميعا، اللهم آمين آمين. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا جزيلا لأستاذنا وشيخنا العالم الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، يعني نفع الله به الإسلام وأهله. وحتى لا نطيل عليكم، قعدة حلوة أحسن من الأفلام والمسلسلات والله. إيه رأيكم، نطول ولا إيه؟ نخليها الليلة دي كلها؟ قعدة جميلة، وإن شاء الله روضة من رياض الجنة بإذن الله تعالى. والآن أشرف بتقديم أخي وحبيبي، ولو أنه يراني لأول مرة لكنني أراه دائما على الفضائيات، أو شفتني في الرحمة بقى مش عارف، الله أعلم. حبيب قلبي أخي وحبيبي العلامة، وأنا لما أقول العلامة هو علامة فعلا، لأن فضيلة الشيخ سمير مصطفى لا يكتفي بمحاضراته ولا يكتفي بخطبه فقط، وإنما يكتب. وأنا الحقيقة في وجود سادتي العلماء أؤكد على شيء مهم جدا، هو أن علماء السلف الذين أتناول وأشرف بتناولهم في أعلام الأمة منذ أكثر من عام ونصف، علماء السلف جميعا أيها السادة الأعزاء كانوا يهتمون بالتدوين. يعني أرجو من سادتنا العلماء عدم الاهتمام بهذه الدروس فقط، أو الخطب فقط، أو المحاضرات عبر الفضائيات. يا ريت يا فضيلة الشيخ مسعد وفضيلة الشيخ محمد وكل المشايخ الأجلاء، يا ريت هذه المحاضرات تفرغ وتدون، يا ريت والله. يبقى في عندنا في ظلال العرش كتاب، وفي عندنا يبقى في كتاب، نعم. يا ريت والله، ان شاء الله. انا يعني اسمي كثيرا، وفي اي مجال في علماء دائما اؤكد على اهمية الكتابة. والشاعر قال كما ذكرت لكم: وما من كاتب الا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إذن الكتابة والمكتبة هي اللي باقية. ما بقي من البخاري هو صحيح البخاري. ماذا نعرف عن البخاري غير صحيح؟ ماذا بقي من مسلم غير صحيح مسلم؟ الترمذي، النسائي، الأعلام جميعا، ماذا بقي منهم؟ بقيت منهم الكتابة. ولذلك فأنا أثني كثيرا على أخي فضيلة الشيخ سمير مصطفى لكتاباتي، لأنه يهتم بالكتابة والنشر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في شرح صحيح البخاري، مش كده فضيلة الشيخ؟ طيب ماشي، تفضل فضيلة الشيخ سمير. يا أهلا وسهلا. معكم فضيلة الشيخ سمير مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيعني أنا أولا حتى لا تضيع الأمانة أعتذر عما دبجه فضيلة الأستاذ محمد السجيني، وهو معلوم أنه من أصحاب اللسن والعالمين بخفايا اللحن، فهو يشبه الأول حيث كان إذا أدلع لسانه وتكلم ضرب به كذنب الأسد، وهو لعله يقول لأول مرة يراني لكنني رأيته كثيرا وقد سبرت لسانه فرأيته مدرة لكن لا تعمل علي. إنما نحن تلامذة لمشايخنا وشرفنا ونحن نجلس بين أيديكم، وشرفت أيضا وعظم والله شأني في نفسي حينما دعاني فضيلة الشيخ شيخنا وسيدنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، فما هي إلا موعظة يحسنها كل أحد، فخذوها الآن وعوها إن شئتم، فلعلكم قد أخذتم كثيرا من أسيادنا ومشايخنا. أقول أيها الإخوة، لقد انصب الكلام منذ الليلة، طبعا لم أكن ها هنا لكن أعلم طبيعة هذه المجالس، في غالبها إنما يكون الكلام على العروسين، وحقيق بنا أن نتحدث لأنه هو السبب الذي جمعنا الله عز وجل به، لكننا الآن نعالج زمانا كثرت فتنه، فكان ينبغي أيضا أن ندخل ونقحم، حتى ولو كان ينبغي أن نقحم، نقول نقحم في مجالسنا كلها أمراضنا، وكما نذكر سلبياتنا إنما نذكر أيضا إيجابياتنا، وهو أمر ينبغي أن نتربى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طال لسانه صلى الله عليه وسلم في صناعة الألقاب لأصحابه ليكسب أصحابه ثقة، لا أقول عياذا بالله ثقة المرء بنفسه، فنحن في ديننا لا نعرف الثقة بالنفس، بل هي الأمارة التي أردتنا إلى أرض بلقع وأسقطتنا بذنوبنا إلى هوة سحيقة. إنما أقول عود النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذكر الإيجابيات حتى ينشئ لهم شخصية، فكان الرجل منهم بألف، وفي زمان في أزمنة أخر ترى الرجل بخف أو ترى الألف بخف كما يقال، ومن البلية عاهر متنسك في الناسكين وناسك في العهر. أردت أن أتحدث أيها الإخوة عن طبيعة لهذه المجالس، هذا المجلس الذي شحن فيه إخواننا وجاءوا من كل حدب وصوت، وجاءوا الآن وفقط لأجل أن يعلوا منار المحبة في الله فقط. إن شيخنا الشيخ أبي بكر حفظه الله هو وإن كان شامة على رؤوسنا لكن كان يستطيع المرء أن يتخلف، وكنتم تستطيعون التخلف، لكن ما جمعكم الآن أو ما جمعتكم إلا هذه الوشيجة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل يزور أخا له في الله فرتب الله له على مدرجته ملكا، فلما مر عليه قال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي. يعني لما خرجت من بيتك؟ قال: زيارة لأخ لي فقط. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ في معك لي مصلحة؟ قال: لا والله إلا أني أحبه في الله. قال: أبشر فإني رسول من قبل الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببته فيه. تلك الوشيجة أيها الإخوة التي جمعت المجتمع الأول مجتمعا متناسكا يؤثر الرجل فيه أخاه على كل شيء حتى بآخر رمق، كما ذكر أهل التاريخ والسير أن عمر رضي الله عنه كان يشتاق إلى أصحابه في الليل، وانظر إلى هذا الأثر العجيب، هذه الوشيجة التي بنى النبي عليها الدولة، دولة الإسلام الصادمة التي مهما مرضت وظن أعداؤها أنهم يستطيعون أن يأخذوا منها مأخذا، مهما مرضت وتشعب المرض في بدنها فإنها لا تموت أبدا، وعن قليل تراها قد انطلقت وقامت تتململ في هيئة المارد العملاق، كما قال الأول معبرا عنها: لا تعجبوا إن انتفضت كمارد من بعد ما رقشتم أكفاني. هي صيحة التوحيد تسلك في دمي أبدا وتسري في جميع كياني، ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ويماني. إن اجتماعنا هذا الآن على محبة الله عز وجل يعلم الدنيا برمتها أننا لن نهون كما أننا لن نموت لهؤلاء الذين خرجوا يمنة أو يسرى يريدون أن يقنعونا أن عودة الأمة إلى سدة حكم الدنيا محال، وأن قيادتنا للبشرية كما كان القديم وبال، وأن عودتنا على سيرة أسلافنا الأكابر ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال، ولذا جاء أكابرنا يقرروا لكم اليوم ألا محال. قد تقولون أن السيف في كفي أقالته المعارك، وبأن الليل هالك، وبأني لم أعد أتقن شد القوس وتغريد النبال، والفتوحات التي أدمنها العشاق في السبع الطوال. قد تقولون وإفكا ما يقول الزيف ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال، محال أن يسير السيل دفاقا وأن تسري مع السير التلال. قد تقولون ولكني أقول وسادتنا، وأنا جد قؤول، وأنا أرمق فاتحة العصر وأشواق الحقول، إن في الدرب الخيول لا محال، ولنا التكبيرة الأولى، لنا الرايات والصوت البديل لا محال، ولنا السيف الذي خبأه البرق إلى اليوم السقيم لا محال، ولنا قارورة العطر التي تسفعها الشمس في جو الأصيل لا محال. فلا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في قلبي وسعد. أمة لن تموت ولن تهون، وبرهاننا هذا الأمر ووقوعه، ودليلنا حدوثه، وكما قال الأول: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. تأمل جيدا، الوشيجة أيها الإخوة هي التي عملها النبي وأنشاها حينما دخل إلى المدينة، جاء بقوم مشردين يمنة ويسرى، الخطر يحيط بهم عن شمال ويمين، ومع ذلك جمعهم ورفع لهم منارا بإيه؟ ركيزتين عظيمتين أوصي نفسي اليوم بها وإياكم: علاقة بين العبد وربه، وعلاقة بين العبد وأخيه. بس قال أبو بكر رضي الله عنه، أو كما ذكرت عائشة في حديث الهجرة الطويل عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما دخل النبي المدينة جلس وبجواره أبو بكر، وكان الناس لا يعرفون رسول الله وإنما يعرفون أبا بكر من أجل التجارة، فلا زال الناس يهنئون أبا بكر ويسلمون عليه وهم لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءت الشمس على رأس رسول الله قام أبو بكر فأظله بثوب، فعلموا أن هذا هو رسول الله. حينها نطق رسول الله، وكان قبل ذلك ساكتا يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. فتكلم يومها صلى الله عليه وسلم، أول ما تكلم قال إيه؟ بنى دعائم الدولة التي أحدثكم الصادمة التي لا تستطيعها الدنيا برمتها. قال: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. شوف أيها الإخوة تأملوا، أدي الوسيجة بين العبد وربه وبين العبد وأخيه. أطعموا الطعام، وقيل لمحمد بن سيرين ما تحب من مالك؟ قال إكرام إخواني. لأن كلمة الحب في الله هذه ليست معناها أني أنا أقابلك أقول أنا أحبك وأنا أريدك وأنا أودك، منهجنا وديننا ثم بعد ذلك إذا استدرت عنك طعمت فيك، لا، كما قال الأول له وجهان ظاهره ابن عم وباطنه ابن خاطئة عتيق، يسرك مقبلا ويسوك غيبا كذاك تكون أولاد الطريق. لا، كان الرجل بمهجته. الحب في الله أيها الإخوة لا ينشأ إلا على العاطفة. دعك من الكلام، دعك من الكلام والحروف، قد تنطق الأشياء وهي صوامت وما كل نطق المخبرين كلامه. قال ابن مفلح في الأداب الشرعية: إن كان عمر لا يخطر له ذكر أخ له في الله ليلا فيبيت متقلبا على فراشي يقول ما أطول هذه الليلة. عشان الشوق للأخ لأخي، ما أطول هذه الليلة، إمتى الليل ينتهي عشان أصحى وأشوفه. فإذا ما أصبح انطلق إلى صلاة الصبح حينما ينفلت منها ينظر يمنة ويسرى. في من اللي أنا كنت أبحث عنه، شوف الرواية بتقول إيه، فإذا لم يجده انطلق إلى بيته، إذا بعد الفجر انطلق إلى بيته فربما صافحه وربما عانقه. لا، خذ اللي أمتن من هذه بقى، أنه اشتاق يوما إلى معاذ بن جبل فلما صلى الصبح أخذ يتلفت حتى لفت أنظار الجالسين وبيبص عليه أمير المؤمنين في إيه، فنظر فوجد موقع معاذ فدعاه: تعال. طب تعالى، بتقول لي مش انت اللي عاوزني، مش ده ممكن يحدث الان، انت اللي عاوزني انت اللي تجيني مش كده، انما هو الذل. قال قتالة في قول الله عز وجل: اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، قال: ترى المؤمن للمؤمن كالام الرؤوم على ولدها وتراه للكافر كالاسد على فريسته. لان الاسد يعني من خصائصه كما يقول الدميري والجحظ وغيره، يقول إن الأسد إذا هجم على الإنسان اصفر لونه، لا تدري دي خاصية في الأسد، اصفر لونه، فإذا ضرب قتل، فإذا نجد المرء منه فري لحمه، يعني تلاقي جسمه فيضرب به المذي. يقول: والمؤمن على الكافر كالأسد على فريسته. وقال علماؤنا: هذه بتلك، إذا جاءت هذه جاءت الأخرى، وإذا تخلفت هذه تخلفت الأخرى. فإذا كنا أعزة على أنفسنا فقد يمنح الله عز وجل أكتافنا للكافر، تذل له، فهو ينبغي أن يكون لك من ذل، إن لم يكن لأخيك هيكون لغيره لضده. فنظر عمر فوجد معاذا فدعاه، فجاءه معاذ، شوف قال له إيه، قال: تدري لقد بت البارحة والذي نفسي بيده أذكرك وأشتاق إليك حتى إذا أصبحت دعوتك الآن. ثم تعانقا وبكيا. يقول رجل كما ذكر أهل التاريخ في يوم اليرموك، تعلمون يوم اليرموك كان يوم صادم، لكن هذا اليوم أظهر هذه العقيدة، إحنا قوتنا في أخوتنا. كان في ميمنة الجيش الروم، شوف ابن كثير بيقول على يوم اليرموك بيقول ايه، يقول: جاء الروم في 100,000 كالسيل والليل قد ملأوا السهل والجبل، تراهم قد تقدمتهم القساقسة يتلون من أناجيلهم والناس يرددون خلفهم، لهم من أصواتهم هزيم كهزيم الرعد. أول إنسان مات يوم اليرموك، تدري من هو؟ يعني إذا كان شيخنا وأخويا وحبيب الشيخ عبد الله اختبرك في بيت شعر، أنا لا أختبرك لكن أذكر لك الآن، تدري من الذي مات في يوم اليرموك؟ ولا أنا كمان أدري، ده واحد ما نعرفش اسمه إيه، لكن لا غرو، إن كنا لا نعرفه فالله يعرفه، لقد أحصاهم وعدهم عدا تعرف. خرج هذا الرجل إلى أبي عبيدة أمير الجيوش قال: أبا عبيد، ألك لرسول الله حاجة أبلغه إياها؟ فإني قد حزمت أمري. شوف اليقين ده، وأنا رايح أموت أقول لأخويا عايز حاجة وبيموت. قال أبو عبيدة: لا وبارك الله فيك، إلا أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، تقرئ مني السلام وقل له يقول أبو عبيدة لك يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. إذا كانت دي في أخوة يبقى في جرأة في قوة على الكافر، إنما في تشرذم في تفرق، تستباح أرضنا وتمنح أكتافنا. طيب، قتل عكرمة رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل، اتقتل إزاي؟ بسبب إيه؟ الأخوة. قال أهل السير: نظر عكرمة فحانت منه التفاتة فوجد جيش الروم، طبعا جيش الروم 100,000 في الميمنة، 10,000 في الميمنة، وإحنا عندنا 1,000 في الميمنة، فصدموهم صدمة كشفتهم. فبلغ الناس أن دخلوا خيمة خالد وكادوا أن يأخذوا امرأته، إلا أن رجلا من الروم كان يعرف أهلها فأجارها، قال لهم لا ما تجوش ناحية مرات خالد، فخلاص تركوها لأجله. عكرمة لما شاف كده قال: وأنا مالي مثلا، يعني أخوك يتعرض إلى المهالك ما يضرك؟ لا. نظر عكرمة رضي الله عنه فلما رأى هذا المنظر استشاط غضبا وظهر على وجهه، وهو الفارس المغوار، وهو الفارس المغوار، فسار رضي الله عنه معتدل الخطى نحو العدا كمسير أهل الحب للميعاد. انطلق وهو يدوي بصوته: من يبايع على الموت؟ الآن يأخذون نساءنا لا نموت، من يبايع على الموت؟ فانطلق، خرج له 40 رجلا، فخرج عكرمة وأخرج غمد سيفه ثم ضربه بالأرض فكسر، فلما رآه خالد علم منه الأمر. فانطلق خالد إلى أبي عبيد قال: أبا عبيد، والله ما أرى عكرمة اليوم إلا سيقتل نفسه، سيقتل اليوم، هيعرض نفسه للخطر. فجاءه خالد وقال: يا عكرمة، مع أن امرأته يعني يقول خلاص مش مشكلة دفع عني، قال: يا عكرمة، يحزن المسلمون والله بموتك. قال: إليك عمي أبا سليمان، والله لقد أسلمت قبلي وكنت على الجادة قبلي، وقد أكثرت أنا من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي كثيرا، أأكون أنا الآن جبارا في الجاهلية وأجبن اليوم من الروم؟ لا والله. ثم انطلق حتى شاط في رماح القوم ونصالهم فوقع صريعا رضي الله عنه. جاءه رجل يقول: أردت أن أسقي عمي. فانطلق لسقايته فوجد عكرمة، خد بالك، يتشحط في دمائه في الرمق الأخير، يعاين الآن سكرة الموت، ينظر الآن إلى الجنة، ينظر الآن إلى الآخرة، انتهى. فقال: أي عكرمة، تريد الماء؟ قال: نعم يا ابن أخي، عطشان خالص، نعم. قال: فأمضت التراب عن جبينه ثم أردت أن أسقيه فسمع صوتا بجواري يقول: آه آه. فالتفت فوجد رجلا من المسلمين، قال له: اسقي أخي، ده بيموت، قال: اسقي أخي. فجاء ليسقي أخاه فقال له: آه. فوجد رجلا من المسلمين يقول: آه. قال: اسقي أخي. فذهب الرجل إلى الثالث فوجده قد مات، ثم عاد إلى عكرمة فوجده قد مات، ثم عاد إلى الذي يليه فوجده قد مات. في رواية أنهم كانوا 7 يؤثرون على أنفسهم حتى حينما يقع عليهم الأمر. نعم، هي دي الوشيجة أيها الإخوة، لذا أنا أراها اليوم وأحث إخواني اليوم، لأن كنت اليوم قد جئت منبها على شيء فهو أصل وفرع، أما الأصل فنتواد في الله عز وجل، والفرع الذي يخرج من هذا الأصل أن نكون كأمة صادمة. بلغنا كل الدنيا أيها السادة لما كنا إخوة متحبين، حتى قام قتيبة بن مسلم الباهلي من قبيلة اسمها باهلة، كانت العرب بتشتمها، فرفع الله قدرها بقتيبة، خرج قتيبة حتى وقف على حدود الصين وأرسل رسوله إلى ملك الصين، فقال له ملك الصين: ما أراكم إلا بأرض فلاه منقطعة، وأراكم اليوم ستقتلون، وإن أميركم قد جاء بكم إلى المهالك. فنظر إليه هذا الرجل وقال: إن كنا بأرض منقطعة وعددنا قليل، فانظر أيجبن أحدنا وقد خرجنا في عدد أوله عند أمير المؤمنين وآخره عندك؟ يعني إحنا كثير والحمد لله. فحينها نزل الرجل، يعني هيبة الكفر ذهبت، فقال ماذا يريد أميرك؟ قال يقسم بالله أن يطأ ترابكم بسنابك فرسه، وأن يختم أولادكم في رقابهم، وأن تدفعوا له الجزية. قال الرجل نعم. الصين دي من زمان وهي كان عددها زي النهاردة كده، وكانت قوة صادمة. قال لهم نعم أفعل، خذ له زنبيل من التراب واجعله تحت قدم قتيبة يبر بقسم لا بأس، وأرسل إليه أولادي وأولاد الأمراء فيختمهم في رقابهم، ثم أدفع له ما شاء، ولولا أن قتيبة قد مات ربما قد فتح الصين. أيها السادة، لقد قرأنا قد ربطنا خيولنا على ضفاف نهر اللوار، وقرأنا القرآن على قمة جبال قندهار، وسجدنا وصلينا وتشهد أمام ربنا يوم القيامة صحراء سنجار، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. أيها الإخوة، قبل أن أهاجر، هذه رسالتي إليكم. الأخوة الأخوة، والعاطفة العاطفة. لا يكون المسلم عندك ككافر، وإلا فقد حفت، فإنه لا ينبغي أن تربى بغاث الطير تحت فرخ الصخور، تحت فرخ الصقور، فإنه ظلم وحيف، وليس كل لين حريرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا الذي يجمعنا الله عز وجل به، فهو فاتحة خير، مفتاح خير، أشهد أمام الله عز وجل بذلك، وهو من مغلاق شر، أشهد كذلك أمام الله عز وجل به. وأشكر مشايخنا باسم شيخنا، فما أنا إلا أحد أبنائه وتلامذته وأتباعه، وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. هو أحد تلاميذ فضيلة الشيخ إسماعيل المقدم وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، وكثيرين كثيرين من الذين تعلم على أيديهم وأصبح داعية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. إنه فضيلة الشيخ حسني المصري. الحمد لله حمدا دائما بلا فترة، ونشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها نجاة من عذاب الحفرة، وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعماه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره وارتضاه وقربه واجتباه وشرفه وكرمه ورفعه على من سواه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. وقد قدم الشكر في أول الحفل فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي للإسكندرية وعلمائها وللحضور، ونحن بدورنا من هذه المدينة، أو أستعير تعبيرا لأحد قادة الغرب ذكر في أول التسعينات يذكر هذه المدينة باسمها ولما فيها من العلم، قال تلك القرية القابعة في أحضان المتوسط، كما سمعتم من أخينا الحبيب محمد الصاوي. نحن نشكر للمشايخ الأجلاء من القاهرة والمنصورة ومن شتى بقاع الأرض حضورهم، حللتم في مدينتكم الثانية أهلا، ونزلتم سهلا، ومرحبا بكم دعاة وحداة على طريق السلف الصالح. نسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا البيت العامر على طاعة الله عز وجل وعلى غير ميعاد، أن يجمعنا بهم وبكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه جواد كريم. ويعني أنا أعتذر إلى الإخوة المصلين على الطول، طول الحفل يعني، وأعلم أيضا أنه ليس كما سمعتم من أخينا محمد المذيع المفوه، يعني ليس كما قال يعني، لأنني هناك من بينكم أساتذة لي أيضا ومشايخ، وكما علمنا مشايخنا كان في الزوايا من خبايا بيننا الدكتور الفاضل عبد الرحمن علاء الدين، وهو من أساطين الدعوة في الإسكندرية ومن الصف الثاني مباشرة، وهو أستاذنا وشيخنا كذلك، وهو جالس في آخر الناس، وهناك الكثير والكثير أيضا، ولكننا شرفنا اليوم بأضيافنا نزلوا علينا في بلدهم الثاني وفي مدينة الإسكندرية، مدينة الدعوة ومنارة العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك للأخ عمر ابن أبي بكر الحنبلي، وأن يبارك عليه وعلى زوجه، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تسمحوا أن أقدم لكم فجأة، والله والله مفاجأة جميلة جدا، يعني ألا تحبون أن تستمعوا إلى صهر فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب زوج ابنته؟ ألا تحبون أن تستمعوا إلى علم من أعلام الفضائيات الشاب من أوائل المفوهين في كلية دار العلوم؟ ألا تحبون من جلس وشاهد إمامنا ابن عثيمين؟ ألا تحبون أن تستمعوا إلى من جلس وشاهد وتعلم على يد إمامنا بن باز، وعلى يد إمامنا محمد حسان، وعلى يد الأئمة الأعلام؟ أكيد تحبون أن تستمعوا الآن، ولو أنه تأخر قليلا، إلى أخي وحبيبي الداعية المعروف فضيلة الشيخ هاني حلمي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. بارك الله للعروسين وجمع بينهما على خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا ميمونا، ولا شك أنه لا بد بين يدي هذه الكلمة من أن نتعبد الله عز وجل بهذه العبودية العظيمة، ألا وهي عبودية إدخال السرور على قلب شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي وعلى قلب أخيه الحبيب عمر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل السرور على بيت شيخنا وعلى بيت أخينا عمر، وأن يجمع بينه وبين زوجه على خير. سريعا حتى لا تمل، وأظن قد استوفى مشايخنا الكلام، فقط باقات وردية من جنة العبودية أذكر بها أخي عمر في هذه الموعظة اليسيرة. أذكره بأن الزواج كما يقول أهل العلم عبادة ومعاملة. الزواج عبادة لله عز وجل ومعاملة تكون بين الزوجين، فأحسن كما أحسن الله إليك، وتعبد ربك بهذه العبودية، ولا تنسى أنه هو الذي أسداها لك، ولا تنسي يا أختاه هذا المعنى، فتعبد الله بشكر هذه النعمة، وأحسن إليها وعاشرها بالمعروف، وهي كذلك تفهم هذا المعنى جيدا. من اللطائف أن الله عز وجل لما تكلم عن موضوع الزواج جعل من قبله التوبة. قال الله جل وعلا في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا. يعني وكأن بين يدي الزواج ينبغي أن يتعبد الإنسان بهذه العبودية، يدخل على مرحلة جديدة، فأول ما يقدم بين يدي الله توبة. تلاحظوا هذا الاقتران، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم. بعد أن يتقدم بالتوبة يكون قرار الزواج. ومنها أيضا لو تأملنا أن الله عز وجل قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. لو جمعنا ما بين الآيات من معاني لخلصنا ببعض الفوائد التي هي تلك الباقة الوردية من جنة العبودية. ومن كل شيء خلقنا زوجين، لماذا؟ لعلكم تذكرون. أي شيء؟ الفرار إلى الله تبارك وتعالى. فلا يكون الزواج بذلك فتنة، لأن الشكوى إنه غالبا يتزوج فيفتن وينشغل بالنعمة عن مسديها. الله يقول إن في ذلك تذكرة لأولي الألباب، تذكرة بمقام التوحيد ابتداء. فربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. أما العبد فإنه يحتاج إلى الصاحبة ويحتاج إلى الولد، فيتعلم من ذلك درس التوحيد، ويتعلم من ذلك درس الفرار إلى الله تبارك وتعالى. وفي الآية التالية ما يدل على ذلك، قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. والألوهية تلك العبادة، الله عز وجل يتعبدنا بذلك، والعبودية الحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى. فكأن الله جل وعلا يوصينا في الزواج بأن لا ننساه، بأن نوحده، بأن يكون الزواج سببا من أسباب ذلك. فأنا أوصي عمر الخير بأنه إذا شكر نعمة الله عز وجل زاده فضلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. بس لأزيدنكم دول يا شباب انتوا فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ لأزيدنكم، لئن شكر نعمة الزواج يزيده الله فضلا وقد يزيده. نعم الله استعان. الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قالوا إن لم يشكر النعمة كانت هي من جنسها العذاب. الشاكر للنعمة يزيده الرحمن فضلا، وأما الذي قد يجحد بهذه النعمة فإنه تنقلب عليه نقمة ويعذبه من جنس نفس النعمة. عشان كده يبقى المعنى ده لازم نبقى فاهمينه جيدا في الزواج. أخيرا أقول لعمر: خيركم لأهلي. تريد يا عمر أن تكون خير خلق الله في الأرض؟ ما من أحد إلا ويحب أن يكون كذلك، حتى تكون خير خلق الله وصفوة الناس، فأحسن إليها. فخيركم لأهلي. وأقول لها: عمر جنتك ونارك. إنما هو جنتك ونارك. أقرب طريق تصلي إلى الجنة فيكون من طاعته، وكذلك أقرب طريق إلى الجحيم والعياذ بالله يكون في مخالفته. فأوصيك الخير به فهو حبيب إلى قلبي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا جزيلا أخي وحبيبي فضل الشيخ هاني حلمي. ولا يمكن أن ينتهي هذا المجلس المبارك وهذه الليلة المباركة دون أن نستمع إلى كلمة شكر من صاحب هذا المكان ومن إمام هذا المكان أخي وحبيبي الذي استضافنا كثيرا فضيلة الشيخ محمد عبد الشافي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من فضل الله علينا أن من علينا بالنظر إلى وجوه العلماء، فالنظر إلى وجوه العلماء فضل من الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن يبدأ المرء حياته الزوجية من بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا الجمع المبارك الطيب في هذه الليلة الطيبة المباركة لا أجد إلا ما علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء للعروسين: أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأن يجعلها اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. وجزاكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.